سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا، لك الحمد بما هديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة القيام، ولك الحمد على ترادف إنعامك وتتابع امتنانك، لك الحمد وأنت للحمد أهل، وأنت الحقيق بالمنة والفضل، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم، اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم، ونساءهم وأولادهم، وعلماءهم وحكامهم. اللهم نور بصائرهم، وطهر سرائرهم، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين ماتوا يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا كريم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا خير الغافرين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، سبحان رب الأرباب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان الملك الوهاب، سبحانك وبحمدك سبحان الله العظيم. نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، وولاتنا خاصة، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم يئن تحت وطأة العلمانيين واليهود، اللهم خلصه من قبضتهم، اللهم أعده إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم ارزقهم حسن الاستقامة والإسلام، وارفع عنهم ذل اليهود والاستسلام. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم اجمع على الحق رأيهم، وسدد في العدو سهامهم. اللهم أهلك الدول الكافرة التي تحارم الإسلام والمسلمين وتضيق على المسلمين في معاشهم ودينهم. اللهم أنزل عليهم القوارع المدمرة والأعاصير الفتاكة والرياح العاتية والأمراض المتنوعة. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المسلمين. اللهم عليك بالذين يحاربون دينك ويعادون أولياءك من النصارى والنصيرية والرافضة المجوسية واليهود ودهاقنة العلمانية ودعاة الاختلاط والإباحية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم كن للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ناصرا ونصيرا وعونا وظهيرا. اللهم ارفع ذكرهم في العالمين، واجعل لهم لسان صدق في الآخرين، واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. اللهم اجز كل عالم خدم هذه الأمة وجدد أمر دينها خير ما جزيت محسنا على إحسانه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم لم شعثهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم أغن فقيرهم وأعز ذليلهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. يا سامع الشكوى ويا كاشف البلوى، يا سامع الشكوى ويا كاشف البلوى، يا سامع الشكوى ويا كاشف البلوى، يا من يعلم السر واخفى، يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا من على العرش استوى. نسألك أن تفرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكرومين، ونفس كرب المكرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم بفضلك موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا من لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها النفقة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع خيره ونواله. اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة، اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، يا من يعطي الكثير ويقبل العمل اليسير ويفرح بتوبة العاصي. إلهنا وسيدنا ومولانا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة معترفون بالخطأ والتقصير، نرجو عظيم عفوك، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، لبابك قرعنا ولمعروفك تعرفنا ومن فضلك سألنا، فارحم اللهم خضوعنا واجبر كسر قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعل عملنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، يا من عم البلاد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر القرآن، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر الغفران. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالصفح والرضوان والعفو والغفران والعتق من النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وممن غفرت زلله وإجرامه. اللهم إنا قد تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير. اللهم تطول علينا بفضلك ورحمتك، اللهم تطول علينا بفضلك ورحمتك، اللهم من علينا جميعا والمسلمين بالقبول، اللهم من علينا جميعا والمسلمين بالقبول. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، واجعلنا ممن يورثون الجنان، وممن يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، يا رحيم يا رحمن. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك عبادك الأبرار، وعدد ما تعاقب الليل والنهار. صل اللهم على المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.